فهذا لا، هذا له أحكام الميت، هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، هذا هو الشقد، يقول له شقد. فالوقت الفاصل بينهم 4 أشهر، إذا تم 4 أشهر صار مضغة مخلقة مخططة قد نفخت فيه الروح، فمثل هذا له ما للأطفال وحكمه حكمهم، أما قبل ذلك فليس له هذا الحكم. وإلى الأسئلة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بعض الناس في أثناء الغسل يعمدون إلى ختان الصبي الذي لم يختن، ويعمدون إلى حلق شعر العانة والإبط للميت وتقليم أظفاره، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ تقليم الأظفار هذا لا بأس، أما حلق الرأس حلق العانة هذا ما يجوز، ما يجوز يحلق رأس الميت ولا يعني تؤخذ عانته، ما تؤخذ، إنما الذي يؤخذ إذا كان الشارب، يعني أنه طويل يقص، وكذلك شعر الأبط تؤخذ إذا كانت موجودة، وكذلك تقليم الأظفار تقلم أظفاره إذا كانت طويلة، وما عدا ذلك من الشعور لا يؤتى. يقول السائل: فضيلة الشيخ، وما في السؤال الأول يقول: وما حكم الختان، هل يختن الصبي أم لا؟ لا، ما يختن الختان، راحت الفائدة منه، راحت الفائدة من الختان. الختان لأجل تطهير العضو، حتى أن العضو أنه يكون يتطهر ولا تتلبد عليه الأوساخ إذا بال، ما تلبدت عليه، لأن ما دام القلفة مغطية للحشفة فالبول يبقى على هذا ولا تكمل النظافة. الآن هذا ما بحاجة، أن تطهر قلفته. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من قتل دون ماله أو قتل ظلما، هل له حكم الشهيد أم لا؟ أي نعم، له حكم الشهيد. يقول: وهل يكفن ويصلى عليه؟ أبدا، يدفن في ثوبيه، يدفن في ثيابه ودمائه، له حكم شهيد المعركة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا كان يكفي غسل، للإنسان أن يعني يتغسل غسلا واحدا للجمعة وللجنابة لأنهما من جنس واحد، فهل يجزئ أن يصوم الرجل يوما من رمضان مع نية قضاء يوم أم لا؟ ما يجوز، لأن هذا يوم وهذا يوم، ما يدخل هذا. لكن مثلا لو أراد أنه يصوم مثلا يجعل قضاءه يوم الخميس ويوم الاثنين أو 3 أيام مثلا من كل شهر أو يوم عاشوراء أو كذا، يقول أنا بخلي قضاء رمضان في هذه الأيام، يعني لا بأس. أما هذا اللي يعني عليه هذا اليوم وعليه هذا اليوم، هذا ما يدخل في هذا، ما هم عبادتان من جنس واحد، هذول هن عبادة واحدة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في طريقي من المدينة إلى مكة شعرت بألم شديد، يقول: فأحضر لي قرص علاج في تمام الساعة الخامسة، أي في تمام الساعة الخامسة و47 دقيقة. يقول: فأخذته وكنت لا أعرف أن وقت الفجر هو الساعة 5:15، فما حكم صيام هذا اليوم؟ إذا كان يوم يأكل يظن أنه بالليل فصيامه تام، صيامه تام ليس عليه شيء ولو تحقق وتبين أنه من النهار. هذا هو الراجح. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل كان يشتغل بالغناء فاكتسب منه أموالا كثيرة حتى استغنى، يقول: والآن تاب هذا الرجل، ويسأل: ما حكم المال الذي من الغناء؟ هل يتصدق به أم يخرجه من ذمته أم ماذا يفعل به؟ وكذلك ما حكم ما معه من سيارة وبيت؟ وجزاكم الله خيرا. الغنى يختلف الغنى. إن كان إنه هذا الغنى المايع، وهذا الغنى الذي يعني إيش، وهالتشبيبات اللي مالها كذا، هذا حرام، والمال الذي كسب منه أيضا حرام ويجب التخلص منه. وإن كان إنه يعني في مناسبات مثلا إيش، في مناسبات أعياد ومن أغاني الحروب وأغاني الشهامة وأغاني الوطنية وكذا، يرجع إن شاء الله إن إثمه إنه أخف من هذا. يشوفها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، قدمنا من الجنوب إلى مكة قبل شهر رمضان لغرض من الأغراض، وفي نيتنا أن نأتي بعمرة في رمضان، يقول: فهل نرجع الآن إلى الميقات أم نخرج إلى الحل فقط؟ إذا كان أنهم دخلوا مكة بغير نية العمرة فلا يجب عليهم الرجوع، لا يجب عليهم الرجوع. وإن كانوا لا، إلا دخلوها بنية الإحرام بنية العمرة، يجب عليهم الرجوع إلى الميقات، يحرمون من الميقات. يا الميقات الذي قدموا عن طريقه، يا الميقات الآخر، يا ميقات آخر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم رفع اليدين مع كل تكبيرات صلاة الجنازة؟ مستحب، لأنه ورد في حديث في مسند الإمام أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند كل تكبير، وهو يشمل هذا كله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة 4 ركعات قبل الظهر، هل منها الركعتين التي هي من الرواتب أم لا؟ أي نعم، الأربع ذول كلها رواتب، الأربع قبل الظهر بعد دخول وقتها، هذه راتبة للظهر قبلها. يقول: وهل بين كل ركعتين تشهد أم يكفي تشهد واحد؟ بين كل ركعتين تشهد. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل هناك عذر بالجهل لمن فعل شركا كنذر وذبح لغير الله ودعاء لغير الله؟ ما حكم هذه الأفعال؟ ما دام أنه وقتها هذا الفعل لا يعلم، فإن شاء الله التوبة والإسلام يجب ما قبلها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم فرض الكفاية إذا كان على الرجل غسلا وكان عليه فرض عين قبل أن يموت، فهل يتساقطان أم لا؟ يعني هو واضح السؤال بحال ما مشى. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بعد أن أحرمت من ذي الحليفة، يقول، فككت إحرامي أي خلعته، فما الحكم؟ الإحرام يكون بنية الدخول في النسك، ما هو لبس اللبس ما هو هذا هو الإحرام، وإنما الإحرام نية دخول في النسك، إذا كان دخل في النسك ولو كان في ثيابه العادية فهو محرم، وإذا كان إنه أحرم ولبسها ثم من مرض يعني شخلة، هذا عليه فدية، عليه إطعام 6 مساكين، كل مسكين 1.5 كيلو وإلا رز، ولا يعني 10 كيلوات يخرجها عن اللباس. أين ما فيه، بعضهم يقول اللبس له كفارة وتغطية الرأس لها كفارة، لا يكفي اللبس كله مسمى واحد يكفي واحد. تعرف نعم اي نعم يم اي اي نعم هذا يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم زواج المسيار؟ المسيار ما اعرف المسيار، يقول السائل فضيلة الشيخ نرجو أن توجهوا نصيحة للذين يبيعون الدخان في بقالاتهم. الدخان هذا كان في الأول الناس يشكون في حقيقته ويشكون في آثاره ويشكون كذا، بعض العلماء يعني تساهل فيه والمحقق حرمه، أما الآن ظهرت مضرته، أي طبيب من الأطباء تسأل عن الدخان يقول لك مضر ويسبب المرض الفلاني ويسبب السرطان ويسبب ضيق التنفس ويسبب أمراض القلب إلى آخر، كلها مع ما فيه من تبذير الأموال ومع ما فيه من الرائحة الكريهة، مدام كذبه ما أحد يعني يشك الآن في تحريم الدخان، اليارب حقيقته يعني ما يشك فيه، وبناء عليه فهو محرم ولا يجوز تعاطيه لا ببيع ولا شراء ولا توريد ولا غير ذلك. الآن الأمم التي ما تؤمن بدين، اللي ما يؤمنون بدين يحرموه على شعوبهم، حرموه ومأكدين على كل شركة أنها تنتج الدخان وأن كذا أنها تكتب بأنه مضر، أنه مضر، وهي أديان أو هي دول لا تعتقد بدين لكن شايفين آثاره ومضاره. الإسلام الله جل وعلا وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث، فإذا هذا ليس من الطيبات وإنما هو من الخبائث فهو مما حرمه شرع الله. يقول السائل فضيلة الشيخ أنا تاجر وعندي 5 أولاد كلهم يشتغلون معي في التجارة، إلا أن أكبرهم يشتغل أكثر من الأربعة الآخرين من أبنائي، فهل أجعل أجرته أكثر من إخوانه أم أساوي بينهم؟ إذا كان يعمل أكثر مما يعمل إخوانه ولا رضي يعني بزيادة يعني عمله وزيادة تعبه يفرض له أكثر مما لإخوانه. الولد من ذكر أو أنثى إذا كان يشتغل في مال أبيه فهو على نوعين، إما يكون عمله بر وعمله رضا لوالده فهذا ليس له شيء وإنما أجره على الله سبحانه وتعالى، هذا من الأمر الثاني، لا يعمل في بيتي وفي مال والده من باب إيش؟ من باب يعني التأجير، يأجر نفسه، هذا لو أعطاه أبوه زيادة عن بقية الأولاد فله ذلك، يعني هذه أجره، ما هي هذه يعني محابات أو هذه يعني بر زائد عليهم أو هبة أو عطية، لا هذه بقية عمله فهذا جائز لا يسمى ذلك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم سفر المرأة إلى بلد من البلدان العربية لتقيم فيها لوحدها عدة أشهر؟ أما في السفر من بلد إلى بلد فلا بد لها من المحرم، وأما إذا كانت في بلد يعني ذا مأهولة فهذا إن كانت امرأة كبيرة وكانت يعني امرأة بعملها وكذا فهذا أخف. أما شابة تنتقل وتجلس في بلد ليس لها به أحد وليس لها يعني في ذا، هذا ما يجوز. تروح تدرس، تروح تدرس وحدها، تدرس وحدها شابة تروح يعني وتخالط الشباب ومع كذا، هذا خطر كبير، هذا خطر كبير، ولا يجوز لأهلها ولا يجوز لها أنها تعمل هذا العمل. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أحرمت بعمرة وأثناء سيري في الطريق يقول كنت أضع ستارة الباص على رأسي، فهل علي شيء؟ إيش يسوي؟ يقول كنت أضع ستارة الباص على رأسي. ما يجوز، ما يجوز يغطي رأسه وهو محرم، ما يجوز له ذلك، يجب عليه أنه يكشف رأسه، المحرم الذكر يكشف وجهه، وإن كان فعل ذلك متعمد فعليه جزاء. الشمسية ما بيها شيء، إذا كانت غير ملاصقة، إذا كان الغطاء غطاء الرأس غير ملاصق، فالراجح من كلام أهل العلم أنه لا بأس بذلك، أنه يجوز. وأما إذا كان لا ملاصق مثل طاقية أو حقة الشرطة أو غترة أو نحو ذلك هذا ما يجوز إلا من عذر، وإذا فعله من عذر فعليه الفدية، عليه إطعام 6 مساكين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، امرأة تحللت من ملابس الإحرام دون أن تأخذ من رأسها، فهل عليها شيء وماذا تفعل الآن؟ ما لا تقرص من رأسها ولا علي شيء، ولا عليها شيء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم من نام بعد صلاة العصر متعمدا حتى صلاة العشاء عمدا؟ ما يجوز، أخر صلاة المغرب عن وقتها، فهذا لا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها، لأن صلاة المغرب تمتد إلى غياب الشفق الأحمر، إذا غاب الشفق الأحمر خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل كان كافرا ثم أسلم ومات في الحال، يقول ولم يغتسل غسل الإسلام، فهل يكفيه أن يغتسل غسلا واحدا؟ يكفي غسل واحد، مثل الذي تموت وهي حائض أو يموت وهو جنب، يكفي غسل واحد. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يضطهد المسلمون في بعض البلدان، يقول فهل الجهاد فرض عين على كل مسلم أم على أهل البلاد المتضررين؟ الجهاد فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، لكن يتعين في حالات، إذا استنفره الإمام إلى الإمام استنفر يا فلان أخرج الجهاد للقتال وجب عليه، صار فرض عين بحقه، أو أذن إذن عام قال لا يتأخر من أهل البلاد أحد، هذا أيضا فرض، أصبح فرض عين، أو وقف بين الصفين، أو صار يعني تقابل المسلمون والمشركون تعين عليه، ولا يحل له أن يولي دبره، ومن يتولى منه فهذا حرام لا يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بعض الطوائف يجتمعون في المسجد في بعض المساجد جماعة ويذكرون الله جهرا كقولهم لا إله إلا الله جماعة وجهرا، فما حكم هذا الفعل؟ هذا ما ورد الذكر الجماعي، هذا ما ورد ولا ينبغي، يعتبر من البدع. يقول السائل فضيلة الشيخ، بالنسبة للمرأة إذا جاوز الدم عندها، أقصد دم الحيض، جاوز عن أكثر من 15 يوما، فما الحكم؟ الحكم أنه لا يزال عند كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنه كل هذا يعتبر حيض ما لم يطبق عليها الدم. إذا أطبق عليه الدم عليها وصار ولا ينقطع إلا فترات يسيرة تصير مستحاضة، وإلا فهذا يعتبر دم حيض. فضيلة الشيخ، هل يجوز لشخص أن يعتمر عن رجل حي يرزق ولكن ظروفه لا تسمح له؟ يجوز، لكن يستأذن هذا الحي، يستأذن ويخبره. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز التطوع بالسعي بين الصفا والمروة؟ ما يجوز التطوع إلا بالطواف، أما السعي لا يسعى إلا للنسك فقط، إذا كان محرم بحج وعمرة أو عمرة سعى، وما عدا ذلك ما يجوز. فضيلة الشيخ، يقول السائل رجل مقطوعة رجله، يقول واضطر للبس المخيط في رجله من أجل تركيب الرجل الصناعية، يقول فهل تصح عمرته؟ تصح عمرته وعليه الجزاء، عليه فدية إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز إعطاء الزكاة إلى الأشراف إذا كانوا محتاجين ولهم صلة وقرابة؟ هذه فيها خلاف، قلنا كم مرة، قلنا الأشراف الذين هم من ذوي